لعلنا انتهينا من بحر الإدعاء حتى نأتي بمسألة جديدة. كنا نسمع أن عثمان بن عفان كان يقيم ليلة يقرأ فيها القرآن، وعرفنا أيضا عن بعض السلف أنه كان إذا ارتكب ذنبا ما يحاول أن يكفر عنه فيقول أصوم سنة تكفر أو يؤدب نفسه لأنه أدمن هذا الذنب، هذا يمكن أصلا أن يعرف الإنسان نفسه بهذا؟ لا. أو أن تعلم هذا كيف نخوض الكلام؟ أنت بارك الله فيك قد آن لك أن تعرفي كيف تنطلقين في دينك وفي عبادتك. نحن جميعا متفقون على مثل قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا علمت أن عبد الله بن عمرو بن العاص طلب من الرسول عليه السلام أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، لم يسمح له بذلك، وقال: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. والرسول صلى الله عليه وسلم من عمله أنه لم يقرأ القرآن في ليلة واحدة كما قالت السيدة عائشة وفي صحيح مسلم. فإذا عرفت هذا فما يهمك بعد ذلك تلك الآثار التي تقرأينها في كتاب أو أكثر من كتاب، وهي تخالف هذا المنهج النبوي الذي وضعه لابن عمرو رضي الله عنه، فتلك الآثار تدور إما أن لا تصح عن أصحابها وإما أن تصح ولكنها تخالف هدي الرسول والنهج الذي وضعه لصاحبه هذا، فحينئذ ندع تلك الآثار لأصحابها ونأكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. أما نحن فنتمسك بقاعدة خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. ما حكم رسم وتعليم الصور في مجال التعليم؟ في مجال التعليم أنا مدرسة في مجال الروضات. نعم. فأصبرت على العام يحتاج الرسم فيه. أنا أقول لك أعانك الله فيما أنت فيه، لأنك في زمن عم البلاغ فيه وطمع، وصار التعليم في مدارس المسلمين كالتعليم في مدارس الكافرين. أصبحنا لا نتبع شريعة الله متأثرين بأساليب الكفار في تعاليمهم. ما أظن أن الأمر يحتاج إلى كثير من الكلام والبيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير عملا كما حرمه ابتناء، أو يقول: من صور صورة ولك أن ينفق في الروح يوم القيامة وليس بنافق. وقال: كل مصور في النار. وقال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كذب. وامتنع جبريل عليه السلام أن ينكر النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان على موعد سابق معه. حينما خرج الرسول عليه السلام يتلقى جبريل قال الحجرة ويمتنع من الدخول، قال للرسول عليه السلام: انظر فإن في البيت جن وكلب، وانظر فإن في البيت كراما فيه تماثيل الرجال، فمر بالكلب فليخرج ولينضح مكانه في الماء، ومر بالكلب فليغير حتى يصير كهيئة الشجرة. فهو عليه السلام بادر إلى تنفيذ أمر جبريل، نظر في البيت فوجد جن وكلب جاء به الحسن والحسين

ونوسع افقهم بهذه الصور. اصبح الامر اليوم اكثر بيوت المسلمين حينما يدخلها الداخل لا يفرق بينه وبين بيت الكافر. اصبحت انا مثلا ادخل في بيت بنتي بيت صهري هذا اجد هنا صوره وهنا صنم وهنا صنم. اصبحت بيوت المسلمين كبيوت الكافرين. لماذا؟ لاننا توسعنا في اباحه التصوير المحرم اشد التحريم في اتفه الاسباب. ولذلك يجب ان نحفظ هاتين القاعدتين، الضرورات تبيح المحظورات، لكن مش هكذا مطلقا. يقول بعض الناس انا والله مضطر ان اودي اعمالي في البنك، وين ضروره؟ وما اخشى ان اللصوص يفتون على ذلك. سبحان الله، الضرورات تبيح المحظورات، يعني وقع الانسان في الضروره فهو يريد الخلاص منها. هم قبل ان يقعوا في الضروره يستحلون الحرام. يقول انا اخشى ان اللصوص يصطون على داري، كانه يصور الناس ويضع راي على راس الدار، هنا الكنز هنا المال. لا، انت اتخذ الاسباب التي اباها الله لك ثم توكل على رب الارباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتزن. الغرض من هذا ان المسلمين لا يتمسكون بشريعه الله عز وجل، يستعملون اهواءهم. الضرورات غير المحظورات صح، لكن الضروره تقدر بقدرها. ومتى تكون الضروره؟ حينما نقع كالرجل في الصحراء مثلا ينفد الماء فلا يريد ان يشرب الا نبيتا، نقول من الضروره. لكن واحد يتزود بالحرام من هنا حتى لا يقع في العطش او في الضروره في الصحراء، هذا لا يجوز. مش فاهمين المساله، تحتاج الى علم وتحتاج الى فقه. حين يعوز المعلم او المعلمه ان يفهم الولد شيئا ضروريا ليس كماليا، حين ذاك لا باس ان يقرب له ذلك بصوره ثم يقضى عليها وانتهى الامر. اما ان يصبح ممكن؟ نعم اشترينا، ممكن اريد هي وبعد كذا اسحبها، اشترينا يعني صوره اللي هي مرسومه في المكاتب، اريد هي وبعدين اسحبها منه. اريد اياها بس هذه الصوره من اين جاء؟ من صورها؟ ما يجوز هذا. نعم. طيب هي بيختار ضريف. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. كلامي السابق هو جواب كلامي. نعم. انت بدك تعلمي ضرير القراءه والكتابه. مش ضروري تعلمي شو الفرق بين التيس وبين مثلا هذا الاساس يعني في تعليم اشياء اخرى، هذه انه يحفظ شكل الانسان وشكل يعني هذا ضروري، يعني فرض عليه مش فرض عليه، يعني الحرام لا يستحل الا بمقابل فرض. يعني رجل او الانسان حينما يكون في الصحراء ويتعرض للموت هذا هو الهلاك. والله يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا حرام. فإذا هو الآن بين ضرورتين، إما أن يأكل لقيمات أو يشرب جرعات من ماء في سبيل أن يخلص نفسه من الموت. فهو لا يجوز مثلا، وهذا من دقائق المسائل، إذا جاع فوجد في اللحمة خنزير مثلا أو ميتة، فلا يجوز له ان يجلس فياكل ويشوي من هذا اللحم كما لو كان ياكل اللحم الطعام الحلال حتى يمتلئ. لا، وانما ياكل لقيمات ينجي نفسه من الهلاك. هذا معنى قول العلماء الضروره تقدر بغيرها. من اين اخذوا هذا؟ قال تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا المقدار الذي أنتم تضطرون إليه فيجوز أكله ولو كان أصله حراما. تتمة الكلام في الشريط التالي. في قدر الآن مثال الأعمى، نحن علم قراءة كتابه، وليس من الضروري أن نفهم كما قلنا الفرق بين الكذب وبين الغزال ونحو ذلك، هذه أمور من نافذة العلم وليس يجب أن نعلم الناس بالوسيلة المحرمة ما ليس بواجب. هذا خلاصة يعني الضرورة غير الحاجة، الضرورة معناتها أنها هي التي تؤدي إلى الموت، ولكن الحاجة هي التي نحتاج إليها. لأننا سمعنا أنه يجوز الصور في جوازات السفر وغير ذلك لبيان الشخصية، هذه تعتبر حاجة وليس الضرورة. أنا أقول هذا يجوز، لكن هذا ليس كمثل التعليم للأطفال. نعم أنا أسأل عن مثل هذا، لا مثل نحن نقول فيها، نحن نقول لا يستطيع الآن إنسان أن يحج إلا ومعه هوي ومعه جواز. نعم، ولكن أنا أعني أن هذه حاجة وليست ضرورة، لأنني أحتاج إلى سفر، ولكن هذا ليس ضرورة لأنه لم يمضي إلى الموت إذا لم أفعل هذا الفعل. صحيح هذا، لكن ما كنا في صدده هو هكذا. لا أنا أتحدث فقط عن أنا أجبتك هذا جائز. نعم هذا